أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مرشد الحيران إلى مقاصد استعارة ابن كيران. الدرس 38، التقسيم الرابع، الاستعارة التصريحية التحقيقية من حيث اللفظ المستعار. التقسيم الرابع التصريحية التحقيقية من حيث اللفظ المستعار. قال رحمه الله: وكونها في عالمين قد حضر، إلا إذا بصفة قد شهر، فهي أصلية إذ ذاك كما لو كان لفظها اسم جنس علم، وانسب إلى التبع أن تقع في صفتنا وفي فعلنا وفي حرفي. انقسمت الاستعارة التصريحية التحقيقية في هذا التقسيم إلى أصلية وتبعية وإلى أحكام الأولى، وهي الأصلية، وإلى أحكام الأولى أشار المصنف حين قال: وكونها في عالمين قد حضر إلى آخره. وكونها أي التصريحية التحقيقية في عالمين، واقعة في عالمين، وكونها واقعة في عالمين أي عالم شخص كزيدين وعمرين ومحمدين، قد حضر أي منع. إذن أن تقع التصريحية التحقيقية في عالم شخص ذلك ممنوع ومحظور. لماذا؟ إذ عالم شخص لا يدل على الجنسية التي تقتضي العموم، ولكن يدل أي عالم الشخص يدل على التشخيص والتعيين لمسماه فقط، وذلك مما ينافي الاستعارة، لأنها أي الاستعارة لا تقع إلا في الأجناس أو ما في معنى الأجناس، إلا إذا بصفة قد شهر، إلا إذا قد اشتهر عالم شخص بصفة من الصفات، فحينئذ تقع فيه، إلا إذا بصفة قد شهر، إلا إذا قد اشتهر أي عالم الشخص بصفة، بصفة، بصفة من الصفات، كسحبان مثلا بفتح السين على وزن غضبان المشتهر بالفصاحة، وحاتم الطائي المشتهر بالكرم، وباقل المشهور بالعي وهو الفهاهة والعجز عن النطق أو العجز عن الإفصاح، ومادر المشهور بالبخل، وكذلك عرقوب كعصفور وزنان المشهور بالإخلاف، وأشعب في الطمع، وأحنف في الحلم، وإياس في الذكاء، وعمر في الشجاعة، ومجنون ليلى في العشق، وغير ذلك من الأعلام الشخصية المشتهرة مسمياتها بصفة، حيث إذا أطلق ذلك العالم الشخصي يتبادر إلى الذهن فهم تلك الصفة، فكل عالم شخصي مشتهر بصفة فإن الاستعارة تقع فيه. فعلى سبيل المثال نقول: حضر في الندوة الفلانية سحبان، وأنت تريد شخصا فصيحا، فهي أصلية. قال المصنف رحمه الله: فهي أصلية، بمعنى إذا وقعت الاستعارة في عالم شخص مشتهر بصفتين فهي أصلية، فتلك الاستعارة الواقعة في العالم الشخص المشتهر بصفة أصلية، أي تسمى أصلية. إذ ذاك، أي حين دلالته على تلك الصفة وشهرته بها، هذا معنى قوله إذ ذاك، أي حين دلالته، حين دلالة ذلك العلم الشخصي على تلك الصفة وشهرته بها، كما لو كان لفظها اسم جنس، كما لو كان لفظها اسم جنس، أي كما تسمى أيضا أصليتان لو كان لفظها، أي اللفظ المستعار، اسم جنس. كما تسمى أيضا أصليتان لو كان لفظ الاستعارة، أي اللفظ المستعار الواقعة هي فيه، اسم جنس. الاسم واسم الجنس هو ما دل على نفس الذات الصالحة، لأن تصدق على كثيرين من غير اعتبار وصف من الأوصاف مثل الأسد، فهو اسم جنس لأنه دال على اسم الذات، وهو الحيوان المفترس الصادق على كثيرين من مثله من غير اعتبار وصف، من غير اعتبار وصف الجرأة، فتسمى ذات الحيوان المفترس أسدا ولو لم يكن جريئا، وهذا هو اسم الجنس حقيقة، وهذا هو اسم الجنس حقيقة. واسم الجنس سواء كان نكرتان أو معرفتان أو اسما جامدان أو اسم ذاتين أو اسم معنى، فالاستعارة التي تقع فيه تسمى أصلية. وكذلك اسم الجنس تأويلا، ما نكون اسم جنس حقيقة أو أن يكون اسم جنس تأويلا. وأما اسم الجنس تأويلا فهو العالم الشخصي المشتهر بصفة من الصفات المتقدم ذكره، كحاتم، كحاتم. والحاصل أن الاستعارة الأصلية هي التي تقع في اسم جنس حقيقي ومؤول، والحاصل أن الاستعارة الأصلية هي التي تقع في اسم جنس حقيقي أو مؤول. وسميت أصلية لأنها أولى أصلا وليست تابعة لغيرها، سميت أصلية لأنها أولى أصلا وليست تابعة لغيرها. ثم قال رحمه الله: فاعلم، فهو إتمام للبيت فقط، أي اعلما ما بينت لك. وإلى الثانية وهي التبعية أشار بقوله: وانسب إلى التباعي، في وانسب إلى التباعي أن تقع في صفة الآخر. وانسب الاستعارة التصريحية التحقيقية إلى التباعي، أي قل فيها تبعية، قل فيها استعارة تبعية. متى؟ أن تقع في صفة لأجل وقوعها في صفة، أي إذا كانت واقعة في صفة في اسم مشتق. أن تقع أي لأجل وقوعها، فأن هنا مصدرية على حذف لام العلة، أي لأجل وقوعها في صفة كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأمثلة المبالغة وأفعال التفضيل وغير ذلك من الأسماء المشتقة، أو في فعلين، أو لأجل وقوعها في فعلين. قل فيها تبعية لأجل وقوعها أيضا في فعلين، إذا وقعت في فعلين أو في فعلين، بأنواعه الثلاثة: الماضي والمضارع والأمر. أو في حرفين، أو لأجل وقوعها في حرفين. قل فيها تبعية لأجل وقوعها في حرفين، مثل حروف الخفض. وسميت الاستعارة هذه تبعية لأنها تابعة للاستعارة الأصلية، فهي منسوبة إلى المصدر من تبع تابعا، والمصدر هو التبع، منسوبة إلى مصدر تابع يتبع تابعا تابعية. قلنا سميت تبعية لأنها تابعة للاستعارة الأصلية من حيث الترتيب التقديري، كما سيذكره فيما يلي إن شاء الله من تقريرها، من كيفية تقريرها. بيان لمضمون الأبيات الثلاثة، بيان لمضمون الأبيات الثلاثة. نبه المصنف رحمه الله في هذا التقسيم الرابع للاستعارة أن التصريحية التحقيقية تنقسم من حيث اللفظ المستعار إلى قسمين: أصلية وتبعية. فالأصلية هي التصريحية التحقيقية التي كان اللفظ المستعار الواقعة فيه اسم جنس حقيقتان أو تاويلا، والتبعية هي التصريحية التحقيقية التي كان اللفظ المستعار الواقعة فيه اسما مشتقان أو فعلان أو حرفا. وفي هذا القدر كفاية علي أجمح بتاريخ يوم الاثنين 10 فبراير 2020 من الميلاد، الموافق للخامس عشر من جماد الآخرة عام 1441 من الهجرة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.